نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن لو أنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، من أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلال في النار. ثم بعد، إخوتي الكرام، نحن إن شاء الله على موعد مع كتاب جديد في العقيدة، في عقيدة السلف الصالح، في عقيدة أهل السنة والجماعة، وهو كتاب لإمام من أئمة أهل السنة والجماعة، لفحل من فحول أهل العلم في العقيدة وفي الفقه وفي الحديث، وهو الإمام أبو بكر بن محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري عليه رحمة الله تعالى، عالم في العقيدة وفي الفقه وفي الحديث، وقد اشتهر وعلم قدره بين علماء أهل السنة والجماعة. نحن الآن بصدد كتاب التوحيد الذي ألفه هذا الإمام، وهو كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل. هذا الكتاب الذي يعد من أصول كتب أهل السنة والجماعة في المساء التي تعرض لها المؤلف. فقبل أن ندخل يعني في ترجمة الإمام، أنت شيخ تقرأ، هتيجي هنا وتقرأ عشان الميكروفون ومش الصوت. طيب، عشان تعمل حسابك تبقى جنبي بقى، تعمل حسابك تبقى هنا عشان الصوت. طيب، نقول أن إيش؟ كده افضل لك من عشان اديك اغوي كده بالفوق كده. طيب، كما تريد. فكتاب التوحيد لامام ابن خزيمه، هذا كما قلنا من اصول كتب السلف الصالح واهل السنه والجماعه في اثبات عقيده السلف الصالح في الاسماء والصفات وغيرها من المسائل. وهذا الكتاب وغيره من مؤلفات هذا الامام ابن خزيمه قد تقلقاها أهل العلم بالقبول، وقد أخذوا ونقلوا عنها. يكفي يعني أن شيخ الإسلام ابن تيمية قد نقل عن الإمام ابن خزيمة فيها من هذا الكتاب الذي معنا الآن، وكتب أخرى، وظهر ذلك في كتابيه تلبيس الجهمية وكتاب تعارض العقل مع النقل، نقل بعض الأشياء أو من مسائل من ابن خزيمة. وهذا دل على قدر هذا العالم الذي يعني أن ينقل عنه ابن تيمية بعد ذلك. وسنبين في ترجمته كيف يعني نشأته وعلماءه وغير ذلك. لكن هذا الكتاب كما قلنا أصل من أصول عقيدة السنة والجماعة، تعرض لمسائل متنوعة. أولا، في يعني مباحث مجملة في باب الأسماء والصفات، فقد أصل لنا عقيدة أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات، فذكر بعض الصفات في هذا الكتاب من صفة النفس، وذكر السمع والبصر والرؤية، تعرض للكلام، تعرض للاستواء، وتعرض للعلو، وأصل فيه عقيدة أهل السنة والجماعة في هذه الصفات، وبين لنا الرد كما سمعنا على المبتدعة. ثم تكلم أيضا في هذا الكتاب عن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه، سواء كانت يقظة أو مناما، فتعرض لمسألة الإسراء والمعراج، وتعرض لرؤية الله رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه مناما أيضا، والخلاف الذي دار بين السلف في ذلك. وأيضا رد على المبتدع الذين ينكرون رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في الدنيا مناما، أو يعني سينكرونه بعد ذلك رؤية المؤمنون، رؤية المؤمنين لله عز وجل في الآخرة. ثم تكلم أيضا في مسألة الشفاعة، وأتى بالحديث في الشفاعة وأنواع الشفاعات، ورد على المبتدع الذين أنكروا الشفاعات بعد ذلك على أنواعها. ثم تكلم أيضا في مبحث آخر على القدر، وتكلم عن القدر ليرد على الجبرية في مسألة القدر، وبين أيضا عوار كلامهم ورد عليهم في هذه المسألة. ثم أيضا تكلم في مسألة عقيدة أهل السنة والجماعة في مسألة فاعل الكبيرة والرد فيها على الخوارج، وأن فاعل الكبيرة مسألة الإيمان وفاعل الكبيرة عند أهل السنة والجماعة، أتى بمبحث فيها أيضا، وأتى فيها بالأسانيد والحديث، ورد فيها على الخوارج في من في مسألة تخليد فاعل الكبيرة في النار وتكفيره في الدنيا، فتكلم أيضا في هذه المسائل، ويعني تعرض كما قلنا لمباحث مهمة جدا عند أهل السنة والجماعة، وهذا وبين فيها عقيدة أهل السنة في ذلك. ثم نتيجة أنه تكلم عن هذه المسائل اضطر أن أو مش اضطر يعني سنعرج في الكلام على بعض الطوائف المبتدعة، لأن في الرد في هذه المسائل هو تعرض للرد على المبتدعة، فتعرض لبعض الطوائف في هذا الكتاب منها الجهمية، سنتكلم عن الجهمية أتباع جابر بن صفوان وتعطيلهم الأسماء والصفات وإنكارهم أيضا فناء النار وغير ذلك، وتتكلم أيضا عن المعتزلة، لأن المعتزلة أيضا في لهم كلام في المسألة التي تكلمنا التي ذكرناها في الكتاب، فرد على المعتزلة أصحاب واصل ابن عطاء، سنبين ذلك تفصيلا إن شاء الله. ثم تعرض أيضا بالرد على الخوارج، لأن هم اللي تكلموا في مسألة تكفير الأفاعل الكبيرة وغير ذلك. ثم أيضا تعرض للطائفة الجبرية، كل هذه فرق مبتدعة جاءت في الكتاب، سنبين إن شاء الله عليه الرد فيها، فتكلم عن الجبرية وإنكارهم لكلامه في الإيمان، وأن الإيمان وجعلهم إخراجهم للأعمال من الإيمان، وأن مرتكب المعصية لا يؤثر ذلك في إيمانه، فرد عن ذلك عن مسألة الجبر في هذه المسائل وفي القدر، خاصة أن القدر أيضا من باب الأسماء والصفات، لكنه تكلم. فهذه الطوائف المبتدعة من الجهمية والمعتزلة والجبرية والخوارج سيتعرض فيها أو نتعرض فيها في الكلام عند شرح هذا الكتاب إن شاء الله تفصيلا. أيضا هو تعرض لمسألة عذاب القبر وإنكار عذاب القبر وغير ذلك، وبين عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الكتاب في عذاب القبر. تكلم أيضا عن العرش والاستواء في هذه المسألة، وأن العرش مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، وبين أيضا رد المبتدعة في إنكارهم لصفة الاستواء لله عز وجل وغير ذلك. فكل هذه المسائل تعرض لها المؤلف عليه رحمة الله تعالى وأجاد فيها ونقل لنا، وهذا الكتاب يعني له حقيقة فوائد جمع عند أهل السنة والجماعة. أولا هو في هذا الكتاب بين لنا جليا مذهب السلف الصالح والمنهج في مسائل الاعتقاد، لذلك تجد في الكتاب يؤصل لنا كيفية الاستدلال. أولا يأتي بالآيات في التي تخص المسألة، ثم يأتي بالأحاديث أيضا التي تخص المبحث الذي يتكلم عنه، ثم يبين لنا فهم ينقل لنا فهم السلف الصالح عن هذه الآيات وعن هذه الأحاديث، وهذا يجلي لك منهج السلف الصالح في مسائل العقيدة. فكان الكتاب أصل عند كما قلنا في كيفية إبراز وشرح العقيدة أهل السنة والجماعة، بيّن لنا هذا الإمام الجليل في هذا الكتاب. أيضا من مميزات هذا الكتاب أن الإمام مزج بين الاستدلال العقلي والاستدلال النقلي بما لا يخل بالمسائل النقلية، يعني هو بيّن لنا بعد أن يثبت بالكتاب والسنة أيضا أتى ببعض الاستدلالات العقلية يعني المفيدة جدا حتى يرد على أصحاب العقول، لأن بعض هذه الطوائف لهم ما لهم من الاستدلالات العقلية، فأراد أن يرد لهم أيضا بطريقتهم الباطلة في الاستدلال العقلي، فهو جمع بين الاستدلال العقلي والاستدلال النقلي، مع أنه لم يخل في مكانة النقل وتقديمها على العقل عند أهل السنة والجماعة. أيضا من مميزات هذا الكتاب أنه كما نقول أصل الاستدلال عنده إما بالآيات أو بالأحاديث، وهذا قوة عند من يصنف، لأن المسألة يصدر دائما المسائل بالآيات، كثرة الاستدلال بالآيات ثم يأتي بالأحاديث، لذلك هذا الكتاب أيضا يصح أن تقول عنه بأنه أيضا من كتب السنة، يعني هو مرجع حديثي، لأن تجد كل الأسانيد كل الأحاديث التي جاءها بالأسانيد، يعني جاء بالأسانيد على الأحاديث، فأيضا هو كتاب من كتب السنة أو مرجع حديثي لمن أراد الاستدناء الأسانيد، لمن أراد يعني أن يبحث عن الأسانيد يجدها في هذا الكتاب، فما أتى بحديث إلا مسندا في في في في وق في مسائل الاستدلال. لذلك أيضا من مميزات هذا الكتاب أنه بين لنا مساوئ الفرق الأخرى المبتدعة وتعرض لهم، فبين لهم مساوئ التي عندهم في الفكر وفي الاعتقاد وفي الاستدلال، وحقيقة أيضا ربط في بعض المباحث يعني بين ذات خاصة لما كان يتكلم عن الخوارج في مسألة الخلود المرتكب المعصية وعلى الجبرية، فأتى يعني بأحاديث وربط بين الأحاديث يعني نتعرض إليه في أسلوب راقي جدا في التأليف. وذكر أيضا أننا في بعض المباحث الكتاب نقل بعض الإجماعات، وهذه أيضا قوة، نقل بعض إجماعات أهل العلم في بعض المسائل وقد نقلها لنا، لذلك الكتاب نقول من يعني من أهم الكتب التي ينبغي لطالب العلم الذي يريد أن يرتقي في مسألة الاعتقاد وفي الدراسة أن يتعرض لهذا الكتاب، وقد تلقاه كثير من شيوخنا وعلمائنا بالشرح فيه وبيان ما فيه من المسائل، وهذا الذي نحاول إن شاء الله أن الله عز وجل يعيننا ويسر لنا أن نفعل ذلك بقدر ما نستطيع، وأن يعني يعلمنا فيما ينفعنا وينفعنا بما نتعلمه من هذا الكتاب، وأن يوسل لنا أن ننشره بين الناس، لأن زكاة هذا العلم أنك تنشر هذه العقيدة الصافية الصحيحة التي هي عقيدة السلف الصالح في هذه الأزمنة بين كثير من الناس الذين يعني قد حدث ما حدث فيه من الفتن وحدث فيه من اختلاط الحق والباطل وعلو الباطل حتى في هذا الباب الذي أصبح ينافحون عن عقائدهم الباطلة ويريدون أن يبينوا أن هذا هو أهل السنة والجماعة، هذه عقيدة السنة والجماعة، وهذا باطل كما سنبين. سنعرض أيضا للأشاعرة في هذا الكتاب، وإن كان المؤلف يعني لم يعني يعرض لهم يتعرض تصريحا، لكن سيدخلون معنا في عند الكلام مع المعطلة، لأن هم لا شك يدخلون في التعطيل، وسنبين أن التعطيل يشمل كل هذه الفرق، لأنه أيضا هو تكلم عن فرقتين، فرقة منهم ليست من من من من أهل الإسلام أصلا، تكلم عن المجوس، سيبين في بعض المباحث عن المجوس وأنهم كيف أن المجوس عندهم مسألة خالق النور والظلمة، وأن بعض الطوائف تشبهت بالمجوس في هذه المسألة فسيتعرض إليها. ثم أطلق عموم التعطيل، قال المعطلة، والمعطلة كما سنبين هيدخل فيهم الجهمية والمعتزلة وهيدخل فيهم المتردية وهيدخل فيهم الكلابية وهيدخل فيهم أيضا الأشاعرة، كل هذا تعطيل، وإن كان إما تعطيلا كليا بنفي الاسم والصفة، أو تعطيل بإثبات الاسم ونفي الصفة، أو تعطيل بإثبات بعض الصفات ونفي بعض الصفات، وكل هذا يسمى تعطيلا، كل هذا انتققت كما سنبين سيسمى تعطيلا، لأنك إن محصت النظر. أنا قبل بس أن أبين أن هذا الكتاب هو مرحلة متوسطة، يعني إحنا كنا شرحنا من قبل جمعة الاعتقاد، فلذلك أنا سأحاول أبني، أنا سأسترجع بعض القواعد بعد ما ننتهي من المقدمة، أنا أبين بعض القواعد التي مهمة جدا حتى نستطيع ندخل في الكتاب، هذا تكون مراجعة لمن درس سابقا، أو حتى يعني لمن لم يدرس سابقا تكون معه أيضا يعني زيادة في الوضوح حتى يستطيع أن يفهم معنى الكتاب، لأن الكتاب يعني هو مرحلة متوسطة بعد مرحلة المبتدئين نقول. فأرجع أقول بأن التعطيل هو كل هؤلاء يسمون معطلة، لأنك كما ستبين كل هذه الفرق على الأقل منهم من أثبت صفة، يعني لما ما تجد أحد لم يثبت صفة لله عز وجل، حتى الجهمية كما سنبين، الجهمية أثبتوا صفة واحدة وهي صفة الوجود، ما استطاعوا أن يفروا من الوجود فأثبتوا من الله، أثبتوا من الله عز وجل موجود، وهذا أقل شيء أثبتوا صفة. ثم يأتي المعتزلة يثبتون ثلاث صفات، ثم يأتي الأشاعرة سبعة وقد تصل إلى 20، والمتردية يثبتون 8. المهم أن ما في أحد استطاع أن ينفي الصفة واحدة عن الله عز وجل بالكلية، حتى الجهمية الذين عطلوا لازمهم من كلامهم أن يثبتوا صفة الوجود، أن الإله لابد أن يكون موجود وإن عطلوا باقي الصفات، لذلك الكل يسمى تعطيلا كما سنبين، وإن كان هناك فرق بين التعطيل الكلي والتعطيل الجزئي. قبل أن ندخل في مقدمة الكتاب نقرأ بس ترجمة للإمام، وهذا لابد تأدبا مع علماؤنا ومع المؤلفين أن احنا نقرأ على نعرف نتعرف على الإمام الذي معنا في هذا الكتاب، ونقرأ حتى لو جزء يعني من المقدمة من الترجمة، ثم نترك لكم القراءة في باقي الترجمة. شيخة تقرأ لنا ترجمة الإمام عندك صفحة 22. طيب معلش أنا أقطأ، يعني هي كلها إن شاء الله بس تقرأها سريعا يعني. لا ما هو لازم تاخد يعني قلت ترجمة الإمام ابن خزيمة هو الحافظ الكبير إمام الأئمة شيخ الإسلام أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة ابن صالح بن بكر السلمي النيسابوري الشافعي صاحب التصانيف. هذا يبين لك أنه شافعي المذهب، هو من أئمة الشافعية في المذهب أيضا. وفضل مولده، ولد سنة 23 و200 وعني في حداثته بالحديث والفقه حتى صار يضرب به المثل في سعة العلم والإتقان، يعني في القرون الخيرية مولده أصار، وجمع كما نقول بين الحديث وبين الفقه، فهو له صحيح يسمى صحيح ابن خزيمة، واشترط فيه الصحة، فهو من المحدثين، وهو أيضا من الفقهاء، وبجانب ذلك هو من علماء العقيدة والمؤلفات في عقيدة السلف الصالح. نعم. مشايخه سمع من إسحاق بن راهوي ومحمد بن حميد، فلم يحدث عنهما لصغره ونقص إتقانه إذ ذاك، وسمع من محمود بن غيلان وعتبة بن عبد الله اليحمدي المروزي وغيرهم، ويأتي ذكر بعض مشايخه الذي روى عنه في هذا الكتاب. تلاميذه حدث عنه الشيخان خارج صحيحيهما. من الشيخان؟ البخاري ومسلم حدثوا عنه، حدثوا عن الإمام ابن خزيمة خارج الصحيحان. نعم. ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم أحد شيوخه، وأحمد بن المبارك المستملي، وإبراهيم بن أبي طالب، وأبو علي النيسابوري، وإسحاق بن سعيد النسوي، وأبو عمرو بن حمدان، وأبي حامد أحمد بن محمد بن بالوي، وأبو بكر أحمد بن مهران المقرئ، ومحمد بن أحمد بن بصير، وحفيده محمد بن الفضل بن محمد، وخلق لا يحصون، وبذلك لقب بإمام الأئمة. وسيأتي عن محمد بن حمدون أنه قال: كان له أصحاب صاروا في حياته أنجم الدنيا. تمام. ثناء العلماء عليه. قال أبو بكر محمد بن سهل الطوسي: سمعت الربيع بن سليمان وقال لنا: هل تعرفون ابن خزيمة؟ قلنا: نعم. قال: استفدنا منه أكثر مما استفاد منا. وقال أبو علي النيسابوري: كان ابن خزيمة يحفظ الفقهيات من حديثه كما يحفظ القارئ السورة. دل على شدة الحفظ، يحفظ الفقهيات من حديثه كما يحفظ القارئ السورة، يعني الفقه فروعه عنده كما يحفظ سورة القرآن. قال الذهبي: قلت: هذا الإمام كان فريد عصره. ثم ذكر عن أبي حاتم محمد بن حبان البستي أنه قال: ما رأيت على وجه الأرض من يحسن صاعة السنن ويحفظ ألفاظها الصحاح وزياداتها كأن السنن كلها بين عينيه إلا محمد بن إسحاق بن خزيمة فقط. وقال أبو بكر القفال: كتب أبو محمد بن صعد إلى ابن خزيمة يستجيزه كتاب الجهاد فأجاز له. وقال الحاكم: حدثني أبو بكر محمد بن حمدون وجماعة، إلا أن أبا بكر أعرفهم بالواقعة. قال: لما بلغ ابن خزيمة من السن والرياسة والتفرد بهما ما بلغ، كان له أصحاب صاروا في حياته أنجم الدنيا إلخ، انتهى المراد. وقال الدارقطني: كان ابن خزيمة إماما ثبتا معدوما نظير. وحكى أبو بشر القطان قال: رأى جار لابن خزيمة من أهل العلم كأن لوحا على صورة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وابن خزيمة يسقله، فقال المعبر: هذا رجل يحيي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أبو علي النيسابوري: لم أرى مثل ابن خزيمة. فقال أبو العباس: ابن سريج. وذكر له ابن خزيمة فقال: يستخرج النكتة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمنقاش. هذا يدل على الفقه اللي عنده، يعني يستخرج النكتة أي الفوائد من حديث صلى الله عليه وسلم بالمنقاش، كأنه له صنعة، يعني كأنه الصانع الذي يأتي بالمنقاش هذا وينقش على الحجر حتى يعني يرسم عليه، هو كأنه يلتقط هذه الفوائد والنكت من حديث صلى الله عليه وسلم ليس كغيره. يعني. وقال أحمد بن عبد الله المعدل: سمعت عبد الله بن خالد من الأصبهاني يقول: سئل عبد الرحمن بن أبي حاتم عن ابن خزيمة فقال: ويحق. في أخي ناس يقولوا كم مثلا طلبين على الجروب وعايزين كتابين، يقولوا في رجالة خالد في كتب بزيادة هناك. طب الدرس كده كنت طالب؟ اه كنت طالب؟ اه ما ساعه على 8 كده. سلام. هو كان طالب، انا شفت اسمه. اجي له ايه؟ شفت الفونش تاني بعد اذنكم كده. بغضه لعلم الكلام. قال رحمه الله تعالى في هذا الكتاب: اما بعد، فقد لي فيما يشوبه شيء من جنس الكلام من الكتب، وكان أكثر شغلنا بتصنيف كتب الفقه التي هي خلو من الكلام في الأقدار الماضية التي قد كفر بها كثير من منتحل الإسلام، وفي صفات الله عز وجل التي نفاها ولم يؤمن بها المعطلون، وغير ذلك من الكتب التي ليست كتب فقه إلخ. يعني يبين هنا بأن لم يكن الهم هو اشتغاله إلا بالفقه، لأن المسألة العقيدة كانت مستقرة، وكان ما كان من قبل في يعني فيما سبق كان معلوم بغض العلماء للكلام في الكلام أو التأليف في الكلام أو التعرض له، وكانوا يشتغلون بالفقه أكثر، وكان يبين بأن المسألة كانت مستقرة، إلا أن سنبين أنه وجد بعد التغير بقى في الطلبة وفي الأزمنة بأن ابتلت تظهر شمس البدعة مرة أخرى والفرق المبتدعة، فاضطر إلى أن يكتب هذا الكتاب الذي معنا الآن. نعم. فقال منصور بن يحيى الطوسي وأبو عبد الرحمن الواعظ القدري وهما من أعداء ابن خزيمة طبعا. هذا إمام لا يسرع في الكلام وأنهى أصحابه عن التنازع في الكلام وتعليمه، انتهى المراد. فقال أبو بكر أحمد بن يحيى المتكلم لما انصرفنا من الضيافة اجتمعنا عند بعض أهل العلم وجرى ذكر كلام الله، أقديم هو لم يزل أو نثبت عند إخباره تعالى أنه متكلم به؟ فوقع بيننا في ذلك خوض إلى أن قال وانتشرت هذه المسألة في البلد، وذهب منصور الطوسي في جماعة إلى ابن خزيمة وأخبروه بذلك، حتى قال منصور ألم أقل للشيخ إن هؤلاء يعتقدون مذهب الكلابية وهذا مذهبهم؟ قال فجمع ابن خزيمة أصحابه وقال ألم أنهكم غير مرة عن الخوض في الكلام ولم يزدهم عن هذا ذلك اليوم، انتهى باختصار. طيب جزاك الله خيرا، نكتفي بهذا القدر في مسألة الترجمة، حتى يعني الباقي ممكن تقرأه الإخوة الأخوات يستفيدوا من ذلك والتوسع في كتب التراجم، لكن ندخل على مقدمة المتكلمة هؤلاء، يعني اللي هو المنطق والفلسفة والتكلم. لا أي علوم تانية؟ نعم شيخ، تبدأ بمقدمة المصنف. مقدمة المصنف صلى الله على محمد وآله وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله، قرأت على الشيخ الجليل أبي الحسين المبارك بن عبد الجبار بن أحمد الصيرفي، قلت له أخبركم أبو مسلم عمرو بن علي بن الليث البخاري الحافظ قراءة عليه في الجامع في جماد الأول سنة 60 و400، قال أخبرنا الأستاذ الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني كتابا، وأخبرنا عنه بالقراءة الشيخ الحافظ أبو محمد الحسن بن أحمد السمرقندي، قال حدثنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة، قال حدثني جدي أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة في شهر الربيع الآخر سنة 900 و300، قال هذا السند طبعا هو سيذكره في الأول ثم بعد ذلك لن يعيده حتى لا يكون تكرارا، السند الذي يعني نقل عنه الكتاب لأنه قال قرأته على الشيخ الجليل إلى آخر هذا السند الذي يصل إلى ابن خزيمة بعد ذلك، الذي هو قد نقل عن هذا الشيخ الذي سند متصل إلى ابن خزيمة التصنيف الذي قد سمعه أو قرأ عليه إلى الشيخ. الحمد لله العلي العظيم، ثم بدأ بالحمد، وهذه كان دأب النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الخطابة يبدأ بالحمد، إن كان في الكتابة الأصل يبدأ فيه بالبسملة، ما أدري كل النسخ اللي عندكم ليس فيها بسملة؟ يعني طبعا دي نسختك مثلية كلها بالحمد، هو بدأ بالحمد مع أن الكتابة يبدأ فيها بالبسملة والخطابة يبدأ فيها بالحمد، يعني مثلا كان لما يقف على المنبر يخطب كان يبدأ بالحمد لله وإلى ذلك، وثم خطبة الحاجة، والكتابة كان المتعارف عليه أو كان يعني من المؤلفين أن يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم في الكتابة ويبدأ بالبسملة، لعله هنا بدأ بالحمد لله العلي العظيم، والحمد طبعا يعني ذكر أوصاف المحمود مع المحبة والتعظيم، والحمد لا يكون إلا لله استراحا، يعني الله عز وجل هو الذي يذكر مع يذكر أوصافه مع محبة وتعظيم، والحمد يفارق المدح بأن المدح فيه ذكر أوصاف الممدوح لكن بدون محبة وتعظيم، لأن الإنسان ممكن أن يذكر يمدح الممدوح وهو مع بغضي وكرهي له، يعني نفاقا أو خوفا أو منه أو كرها، لكن الحمد لا بد أن يكون ذكر أوصاف المحمود مع محبة وتعظيم، لذلك الحمد لا يكون إلا لله عز وجل. وهنا جاء الحمد لله الاختصاص لله عز وجل، لا أحد يستحق الحمد إلا الله عز وجل. فاصطلاحا أو شرعا لا يحمد إلا الله عز وجل، وإن كان لغة ممكن تأتي أحمد أحمد فلان على خلقه على كرمه على غير ذلك، هذا لغة. لأما بالمعنى الشرعي لنقول هو الذي فيه الذكر الأوصاف مع المحبة والتعظيم لا يكون إلا لله عز وجل. فأحسن المؤلف بأنه بدأ بالحمد لله العلي العظيم. كل شيء الفقر من الحمد والشكر يعني بنختصر في المسائل اللي ذكرناها من قبل ممكن تأتي. نعم لو أردت يعني الفرق بين الحمد والشكر، الحمد يكون من أعم من الشكر، والشكر أحيانا يكون أعم من الحمد. فالحمد أعم من الشكر من حيث بأن الله عز وجل يذكر ويحمد على كل شيء لا يختص بالنعائم، يعني الحمد يكون في كل مكان وفي كل زمان وفي كل وقت، لا يختص الحمد بنزول النعائم على المرء لأن المرء تتوالى عليه النعائم ليل نهار فهو يحمد الله عز وجل. هنا عموم، عموم بمعنى بأن الحمد لا يستلزم نزول النعائم بخلاف الشكر. الشكر كما قال علماؤنا المرء يشكر الله عز وجل بنزول نعمة عليه، وقال ربكم ولئن شكرتم لأزيدنكم. فالشكر يكون في نزول النعائم، المرء الله عز وجل يعني ينعم عليه بنعمة من النعائم فيشكر الله عز وجل ثم يزيد الله عز وجل. فهنا الحمد أعم، الشكر هنا أخص لأنه مرتبط بالنعمة، والعكس أن الحمد يكون بالقلب يحمد الله بقلبي أو بلساني يذكر الله عز وجل في بذكر فيكون هذا حمدا، هذا هنا خاص باللسان والقلب. أما الشكر يكون عام أنه باللسان وبالقلب وبالجوارح كما قال الله عز وجل اعملوا آل داود شكرا، فجعل العمل من الشكر. وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، قالت له عائشة رضي الله عنها يا رسول الله تقوم من الليل حتى تتفطر قدماك وأنت قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال لها يا سيدة فلا أكون عبدا شكورا. فدل ذلك على أن الشكر يكون أيضا بالجوارح كما يكون أيضا بالذكر واللسان، هذا من ناحية العموم والخصوص. الحمد لله العلي العظيم السميع البصير الحكيم الحليم الكريم اللطيف الخبير ذي النعم السوابغ والفضل الواسع والحجج البوالغ تعالى ربنا عن صفات المحدودين. أقف هنا شوية خليك زمان عشان الصوت احتاج تقريبا بعد كده واحد تاني. قال العلي العظيم الحمد لله العلي العظيم، أتى بأسماء لله عز وجل، وهنا أيضا تعددت الأسماء التي ذكرها المؤلف فقال العلي، وهذا اسم من أسماء الله عز وجل والعظيم السميع البصير الحكيم الحليم الكريم اللطيف الخبير. وهنا دائما عند أهل العلم كلما تعددت الأسماء لله عز وجل ازدادت حسنا على حسن، فكل اسم من أسماء الله عز وجل هو اسم حسن يتضمن صفة من الحسن. قال الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فكل أسماء الله عز وجل حسنى كما سيأتي معنا في الضوابط سنبين كيف تعرف الأسماء وكيف أن كل أسماء حسنى لابد من الاسم حتى يكون اسم لله أن يكون من الأسماء الحسنى. لذلك إن وجدت الاسم ليس فيه صفة حسن فاعلم أنه ليس اسم لله، هذه من ضوابط معرفة الأسماء. مثل مكر، لا هو ما جاش اسم أصلا صفة، احنا نقول لا أنا أريد اسم يشكل عليك انه اسم جاءت فيه ضابط الاسم معرف بألف ولام وكأنه اسم ولكن هو ليس باسم لانه ليس فيه صفة حسن. مشهور جدا موجود ايوة دار. ايش لا كان سمعتك حاجة تانية موجود لا هو الموجود جاء اسم اصلا لا. طيب انا بتكلم هو من ضابط الاسم ظهر لك انه اسم لكن ليس باسم الدهر عشان بس الوقت الدهر قالوا لا تسبوا الدهر فانا الدهر مثلا الدهر البعض يظن خطا انه اسم قال انا الدهر معرف بالف ولام والدهر لكن الدهر ليس فيه صفه حسن على الاطلاق لذلك ليس فيه ضابط مهم من قوله تعالى لله الاسماء الحسنى فالاسم حتى يكون اسما لله عز وجل لابد له من صفه حسن فيه لذلك الدهر ليس من اسماء الله عز وجل لا يتضمن اي صفه حسن مع انه ظاهره عند الضابط بانه كانه اسم. طيب إذن هنا نقول وكل ما ذكر اسم مع اسم فهذا كما قلنا نزداد حسنا مع حسن. فالحمد لله العلي العظيم السميع البصير الحكيم الحليم الكريم اللطيف الخبير، هذه أيضا كل هذا ثناء من المؤلف على الله عز وجل، إن هذا من الثناء، الحمد هو الثناء على الله عز وجل. فأتى باسمه الأعظم الله على الراجح ثم أتى بأسماء أخرى عددها، وكلما تعددت الأسماء تعددت الأوصاف لله عز وجل، فذلك من باب زيادة الحسن على الحسن. ثم قال تعالى ربنا دي النعم السوابق، وهو الله عز وجل يعني صاحب النعم، هو الله عز وجل منزل النعم على الخلق وعلى الناس جميعا، والفضل الواسع، فلله عز وجل الفضل الواسع والحجج البوالغ. تعالى ربنا عن صفات المحدودين، هنا في وقفة، لأنه قال تعالى ربنا عن صفات المحدودين، ومسألة المحدودين هذه الحد هنا، هذا يعني لم يكن السلف يعتدون هذه الكلمة، إن لا يقولون الحد، هذه أصالة كانت من كلمات المبتدعة الذين يعني أشكلوها على الـ على الـ على الأهل السنة والجماعة، لما أراد يرد عليهم الصفات فقالوا أنتم تثبتون لله حدا، لما تقولوا بأن الله مستوي على العرش فأنتم أثبتتم لله حدا، أو تقولون مثلا بالعلو فأنه أثبتتم لله حدا. فهم هنا الحد هذا من الألفاظ المجملة التي لابد أن تقف عندها، تسأل ماذا تريد بالحج بالحد. إن كنت تقصد بأن الحد المقصود به الكيفية والقدر، فنعم لله حد، لأن لابد لله عز وجل كيفية وقدر، لكنه لا يعلمه إلا الله عز وجل، وما قدر الله حق قدره. الإمام أحمد لما سئل قالوا نصف الله، قال نعم، قال أبي الحد، قال نعم نصف الله بالحد. عبد الله بن المبارك كيف كان نعرف ربنا، قال نصفه، قال هو بائن عن خلقه، قال نعم. فإذا الحد لو كان يقصد به مع الكيفية والقدر، وأن المقصود به أن الله عز وجل بائن عن الخلق، هو لا لا لا يعني يحيطه شيء عز وجل، فهذا الكلمة أو هذا الحد نقبله، هذا لا إشكال فيه، كما تورد ذلك عن إمام أحمد وابن المبارك والدارمي أنهم قالوا بأن الحد يكون بهذا المعنى، وأن فيه أنه لقد، لأنك لو نفيت الحد بهذا كأنك تنفي أن لله قدر وأن لله كيفية، ولابد أن تثبت ما في شيء في إلا وله حد وكيفية، لابد له حد وكيفية وله قدر، لكن نقول هذا من حيث هذا المعنى فلله حد، لكن هذا الحد لا يعلمه أحد ولا يتصوره أحد ولا يتوهم أحد، لأن إذا قلنا لله حد أن له غاية، لا يظهر في نظرك ولا تتوهم أن لله غاية في هذا أو في نظرك غاية لهذا الحد، فأنت لا تعلم ولا تعلم كيفيته. لذلك نقول الله عز وجل على العرش مستوي، نعم، بائن عن خلقه، نعم، لأن الذين أرادوا أن يشكلوا قالوا لو قلت بأن الله مستوي إذن يحضوا العرش، هم نظروا طبعا كما سنبين للتشبيه بين الخالق والمخلوق، قالوا المخلوق جلس على الكرسي فهو مستوي، فالكرسي يحده، ثم قالوا يحتاجه، اللي هو يحتاج إلى الكرسي، فقالوا إن قلت إن الله مستوي على العرش وسريره فكأن العرش يحده الله عز وجل، وحاشاه ذلك. فقلنا بهذا الفكر، هذا الذي لا نقول به حدا، يبقى لو قلتم بالحد الذي تقصدونه بأنه هذا الذي يحتاج إليه أو يحيطه، فالله عز وجل لا يحيط شيء، الله عز وجل هو الذي يحيط بالكون جميعا، ولا أحد يحيط بالله عز وجل. لذلك هذه الكلمة تحتاج مجملة، لابد أن تفهم معناها عند السلف وتفهم معناها أيضا عند أهل البدع، فأهل البدع يريدون أن يقولون بالحد بأن الله محاط بالعرش، بأن وهذا لا يقول به أحد من أهل السنة والجماعة. لذلك نقول، هو قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى، تعالى ربنا عن صفات المحدودين، اللي هم من المبتدعة الذين يريدون أن يجعلون الحد في الفكر المبتدع بأن يحيط بالله عز وجل أو يدل الحد على التجسيم لله عز وجل. نقول هذا تعالى الله عن ذلك، أما الحد الذي يثبته أهل السنة والجماعة أن لله كيفية وله قدر ولكن لا يعلمها أحد إلا الله عز وجل. تعالى ربنا عن صفات المحدودين، وتقدس عن شبه المخلوقين، وتنزه عن مقالة المعطلين. على ربنا فكان فوق سبع سماواته عالية، ثم على عرشه استوى، يعلم السر وأخفى، ويسمع الكلام والنجوى، فيخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء ولا في لجج البحار ولا في الهواء. طيب، قال وتنزه عن مقالة المعطلين، وهنا يبين أول هذه ابتدى يثبت لنا طائفة تسمى المعطلين، تنزه عن مقالة المعطلين، أي هناك ما يسمى بالمعطلين، وهذا طبعا من أصل الفرق التي بدأت في ذلك المعطلون، إن هم الذين عطلوا صفات الله عز وجل ونفوها، فلم يصف الله عز وجل بشيء بل شبهه بالعدم، ولهذا بالله تعالى الله عما قالوا علوا كبيرا. وأصل التعطيل بمعنى التفريغ أو الإخلاء، فيقال بئر معطلة خالي، يعني خالي أو تركت، كما قال ابن عباس في الوصف، قال في التفسير قال تركت، وقال قتادة أعطلها أهلها وتركوها. فهنا يبقى الأصل في التعطيل والتفريغ والإخلاء. قالوا إذا العشار، وقوله تعالى وإذا العشار عطلت، يعني إذا، قال أبي بن كعب إذا أهملت، أهملها أهلها. قال مجاهد سيبت وتركت. يبقى أصل التعطيل هو الترك أو التفريغ أو الإخلاء. وهذا التعطيل ورد في التوحيد عندنا، هناك من عطل في التوحيد بالكلية في كل أقسامه، سواء عطل في الربوبية، سواء عطل في الأسماء والصفات، أو حتى عطل في الألوهية. فالتعطيل في الربوبية إنكار وجود الخالق عز وجل، وهذا تعطيل محض، هذا تعطيل واحد اللي هو أهل الإلحاد وغير ذلك، أو الدهريين وغير ذلك، هذا تعطيل في الربوبية لأنه أنكر وجود الخالق بالكلية، وهذا تعطيل محض. أو تعطيل في الألوهية، وهو إيش تعطيل الألوهية؟ تعطيل حق الله عز وجل. الربوبية تستلزم منك توحيد الربوبية، يستلزم منك توحيد الألوهية. إذا أمنت بأن الله عز وجل هو الخالق والمدبر والرازق، هو المالك لهذا الكون، يستلزم منك أن تفرد الله عز وجل بالعبادة. فلو عطلت الألوهية عطلت حق الله عز وجل الذي هو حق التوحيد لله عز وجل، بأنك تفرد له العبادات. فلذلك هو ما يجب على العبد من حقيقة التوحيد أن يصرف الأعمال لله كلها، أن يصرف العبادات. فمن صرف لغير الله فقد وقع في التعطيل في الألوهية. ثم التعطيل في الأسماء والصفات الذي يريد المصنف هنا يبين لنا، وهو من نفي أسماء الله عز وجل ونفي صفاته سبحانه وتعالى أيضا. فإما نفى الأسماء بالكلية ونفى الصفات، فتجد لا يثبت لا السميع ولا السمع، لا العليم ولا العلم، لا البصير ولا البصر، هكذا يجعلها، يجعل السميع هو المسموع كما سنبين اللي هم المعطلة، يعني هو ليس الصفة لله، السميع الشيء المسموع سيكون بعد ذلك، البصير المبصر وغير ذلك. هذا نفى الاسم والصفة. وهناك من عطل بأثبت الاسم ونفى الصفة، فقال سميع بلا سمع أو عليم بلا علم وغير ذلك. هذا أيضا تعطيل، إما سيعطل ينفي الاسم أو الاسم والصفة، اسم الاسم والصفة، أو ينفي الاسم ويثبت الصفة فيعطل معنى الصفة، يعني يقول سميع بلا سمع، يبقى معنى السمع مش موجود، ما هو عطل معنى السمع. إيش الفائدة لما تقول إن الله هو السميع أو العليم لكن لا تقول لا سمع ولا علم؟ فأنت قد عطلت معنى الصفة التي في الاسم. فهذا أيضا من من من التعطيل. فهذا كله أراد المؤلف. ثم سأتي تعطيل أيضا، سنبين إنه لا فرق بأنك تعطل بالكلية أو تثبت بعض الصفات وتعطل باقي الصفات، هذا أيضا تعطيل، وإن لم يكن تعطيلا كليا كما فعلت بقى الأشاعرة والمتردية والكلابية بأنهم أثبتوا البعض وعطلوا الباقي، فهذا أيضا تعطيل. إن شاء الله إحنا لسه في المقدمة، سنتكلم عن قواعد في الأسماء والصفات، لا تستعجل الأخ اللي بيسأل أو الأخت، هنا سنتكلم عن ذلك تفصيلا قبل أن ندخل في أول صفات الكتاب وهي النفس. سنبين قواعد في الأسماء والصفات إن شاء الله، نستفيد فيها إما حتى هذه المرة ويمكن المرة القادمة إن كان، حتى الذي يدخل معنا في الكتاب يبقى عنده تغذية الآن راجعة، سواء اللي كان من قبل راجع أو اللي جديد يعلم إيش هي الأشياء اللي نتكلم عنها، المسميات اللي نتكلم عنها. فإن شاء الله ما تستعجل الأسئلة الآن، مثلا إحنا لسه ما زلنا في قراءة المقدمة. هذه المسألة تنزع عن مقالة المعطلين على ربنا فكان إلى آخر أن قال. طيب، والحمد لله الذي أنزل القرآن بعلمه وأنشأ خلق الإنسان من تراب بيده ثم كونه بكلمته واصطفى رسوله إبراهيم عليه السلام بخلته ونادى كليمه موسى صلوات الله عليه فقربه نجيا وكلمه تكليما وأمر نبيه نوح عليه السلام بصنعة الفلك على عينيه وخبرنا أن أنثى لا تحمل ولا تضع إلا بعلمه كما أعلمنا أن كل شيء هالك إلا وجهه وحذر عباده نفسه التي لا تشبه أنفس المخلوقين. الحمد لله الذي أنزل القرآن بعلمه، هذا تبين الله عز وجل أنزل القرآن، أنزله في اللوح المحفوظ وأنزله، هذا مجملا كلية في اللوح المحفوظ، ثم علمه لجبريل، ثم نزل به جبريل منجما على النبي صلى الله عليه وسلم في 23 سنة وهي فترة الوحي وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا إنزال من الله عز وجل أنزل القرآن بعلمه. وأنشأ خلق الإنسان من تراب بيده. هنا يبين بأن أول من خلق الله عز وجل تشريف هذا لآدم عليه السلام خلقه بيده. والله عز وجل لم يباشر الخلق بيده إلا في أربعة: غرس جنات عدن بيده، وخلق آدم بيده، وخط التوراة لموسى عليه السلام بيده، وكتب فوق عرشه رحمتي سبقت غضبي بيده سبحانه وتعالى. هذه منقبات أربعة قد فعلها الله عز وجل بيده الشريفة. فهنا بين بأن من تشريف آدم أنه خلق بيده، لأن باقي المخلوقات خلقت بكل. قال الله عز وجل يخلق بكل كما قال: ثم كونه بكلمته. وبعد ذلك خلقت باقي المخلوقات من التراب الذي خلق منه آدم. واصطفى رسوله إبراهيم عليه السلام بخلاته، ونادى كريمه موسى صلوات الله عليه فقربه نجيا وكلمه تكليما، وأمر نبيه نوح عليه السلام بصنعة الفلك على عينه. وهذه كلها المراقب التي ذكرها المؤلف للأنبياء قد أعطيت للنبي صلى الله عليه وسلم، فالخلة ثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم، والكلام ثابت للنبي صلى الله عليه وسلم أيضا. فالله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتخذ الله عز وجل إبراهيم كما اتخذ الله إبراهيم خليلا اتخذني الله خليلا. قال: لو كنت متخذ أحد من البشر خليلا اتخذت أبو بكر، ولكن الله اتخذني خليلا. فثبتت الخلة للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يرد على الذين يعني يخطئون لما أرادوا أن يكرموا النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون خليل الرحمن وإبراهيم خليل الرحمن ومحمد حبيب الرحمن. هذا خطأ. الخلة أعظم من المحبة، فهم يخطئون بذلك. بل الخلة ثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم، والخلة ثابتة أيضا. الكلام قد ثبت الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم، لذلك كل المعجزات التي أعطيت للأنبياء أعطيت. وكيف ثبت الكلام مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ والله عز وجل كلم كلم النبي صلى الله عليه وسلم. أيوة أنت اللي بتلف ورا. الله كلم النبي صلى الله عليه وسلم. أيوة أنت كلمه. الله عز وجل كلم النبي صلى الله عليه وسلم. أنا بسألك، كلم؟ إيش رأيك؟ إيش؟ لم يكلم؟ الله عز وجل لم يكلم النبي صلى الله عليه وسلم؟ كلمه. ما علمت بالإسراء والمعراج؟ تعلم الإسراء والمعراج؟ ما هو طلع النبي صلى الله عليه وسلم صاعد إلى السماوات، والله عز وجل تكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم وفرض عليك الصلاة لا تصليها. فهذا كلام من الله عز وجل مع النبي صلى الله عليه وسلم. إذن كل ما كان من الأنبياء ما كان من معجزات أو مناقب قد أعطيت للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم بينا بأن ذكر مسألة أن هناك غيبيات لا يعلمها إلا الله عز وجل، وخلق لا يستطيع أن يقوم بأحد إلا الله عز وجل. وقال خبرنا بأن أن أنثى لا تحمل ولا تضع إلا بعلمه، كما علمنا أن كل شيء هالك إلا وجهه. وهذه تبين أيضا إثبات كما سيأتي معنى صفة الوجه لله عز وجل، أن كل من في الكون لابد سيهلك، كل من كان مخلوقا لابد سيهلك إلا من استثناه الله عز وجل. هناك بعض المخلوقات لن تهلك كالجنة والنار وغير ذلك، لكن عند الساعة كل شيء هالك إلا وجهه، أي الله عز وجل، الذي صفة من صفات الله عز وجل الوجه، وسيأتي بيان ذلك. وحذر عباده نفسه التي لا تشبه أنفس المخلوقين، إثبات كما سيأتي معنا أيضا. هو طبعا هذا ليس إثبات، هو كلام المؤلف، لكن يبين لنا بأن صفة النفس ثابتة لله عز وجل، وأن صفات الله عز وجل لا تشابه صفات المخلوقين. أحمده على ما من علي من الإيمان. يعني شيخ عشان ما استسمع. جب عن كله. أسلو تحت خالص. أيوة. كده كده أطبطي. أحمده على ما من علي من الإيمان بجميع صفات ربي عز وجل التي وصف بها نفسه في محكم تنزيله، وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم حمد شاكر لنعمائه التي لا يحصيها أحد سواه، وأشكره شكر مقر مصدق بحسن آلائه التي لا يقف على كثرتها غيره جل وعلا، وأؤمن به إيمان معترف بوحدانيته راغب في جليل ثوابه وعظيم ذخره بفضله وكرمه وجوده، راهب وجل خائف من أليم عقابه لكثرة ذنوبه وخطاياه وحوباته، وأشهد أن لا إله إلا الله إلها واحدا فردا صمدا قاهرا قادرا رؤوفا رحيما لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولا شريكا له في ملكه، العدل في قضائه، الحكيم في فعاله، القائم بين خلقه بالقسط الممتن على المؤمنين بفضله بذل لهم الإحسان وزين في قلوبهم الإيمان وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان وأنزل على نبيه الفرقان وعلم القرآن فتمت نعماء ربنا جل وعلا وعظمت آلاؤه على المطيعين له فربنا جل ثناؤه المعبود موجودا والمحمود ممجدا. شيخ نسرع عشان نخلص دي قبل. وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول المصطفى ونبيه المرتضى اختاره الله لرسالته ومستودع أمانته فجعله خاتم النبيين وخير خلق رب العالمين أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون بعثه بالكتاب المسطور في اللوح المحفوظ فبلغ عن الله عز وجل حقائق الرسالة وأنقذ به أمته من الردى والضلالة قام بأمر الله تعالى بما استرعاه ربه من حقه واستحفظه من تنزيله حتى قبضه الله إلى كرامته ومنزلة أهل ولايته الذين رضي أعمالهم حميدا رضيا سعيدا كما سبق له من السعادة في اللوح المحفوظ والإمام المبين قبل أن ينشئ الله نسمته نسمته فعليه صلوات الله وسلامه حيا محمودا وميتا مفقودا أفضل صلاة وأنماها وأزكاها وأطيبها وأبقى الله في العالمين محبته وفي المقربين مودته وجعل في أعلى عليين درجته صلى الله عليه وعلى آله الطيبين. طبعا هنا بس تعليق بسيط في مسألة النبي صلى الله عليه وسلم أنه أثبت له الحي المحمود والميت المفقود، يعني هنا أثبات الموت للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه رد طبعا على من يقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم حي لم يمت من الصوفية وغير ذلك، أثبت الموت، وطبعا القرآن أثبت ذلك، يعني تبين عقيدة المؤلف في مسألة إثبات موت النبي صلى الله عليه وسلم، قال إنك ميت وإنكم إنهم ميتون، فبين الله عز وجل بأنه قد مات وأنه وإن كانت أجساد الأنبياء لا تأكلها تراب ولكنه ميت، لكن البعض يعني تبين عقيدة السنة الجماعة في ذلك عند المؤلف أردنا أن نبينها. أما بعد فقد أتى علينا برهة من الدهر وأنا كارهم الاشتغال بتصنيف ما يشبه شيء من جنس الكلام من الكتب وكان أكثر شغلنا بتصنيف كتب الفقه التي هي خلو من الكلام في الأقدار الماضية التي قد كفر بها كثير من منتحل الإسلام وفي صفات الله عز وجل التي قد نفاها ولم يؤمن بها المعطلون وغير ذلك من الكتب التي ليست من كتب الفقه وكنت أحسب أن ما يجري بيني وبين المناظرين من أهل الأهواء في جنس الكلام في مجالسنا ويظهر لأصحاب الذين يحضرون المجالس والمناظرة من إظهار حقنا على باطل مخالفين في المناظرة كاف عن تصنيف الكتب على صحة مذهبنا وبطلان مذاهب القوم وغنية عن الإكثار في ذلك فلما حدث في أمرنا ما حدث مما كان الله قد قضاه وقدر كونه مما لا محيص لأحد ولا موئل عما قضى الله كونه في اللوح المحفوظ قد ستره من حتم قضائه فمنعنا عن الظهور ونشر العلم وتعليم مقتبس العلم بعض ما كان الله قد أودعنا من هذه الصناعة كنت أسمع من بعض أحداث طلاب العلم والحديث ممن لعله كان يحضر بعض مجالس أهل الزيغ والضلالة من الجهمية المعطلة والقدرية والمعتزلة ما تخوفت أن يميل بعضهم عن الحق والصواب من القول بالبهت والضلال في هذين الجنسين من العلم فاحتسبت في تصنيف كتاب يجمع هذين الجنسين من العلم بإثبات القول بقضاء السابق والمقادير النافذة قبل حدوث كسب العباد. المسألة المهمة جدا هنا لابد أن نبينها والتي الآن محل يعني محل خلاف ليس يحتاج إلى أن يكون خلافا. المؤلف رحمة الله عليه يبين بأنه لاحظ من بعض الذين كانوا يحضرون مجالس العلم عند غير أهل السنة والجماعة أنه حدث عليهم بعض التغير كما قال من مجالس أهل الزيغ والضلالة فأراد أن يردهم إلى الحق فألف وبيّن لهم ذلك. هذا إن دل كما نقول دائما ليس لأحد لم يتقن العقيدة أهل السنة والجماعة أن يسمع لغير أهل السنة والجماعة حتى وإن كان في الفقه أو في الحديث أو غير ذلك حاليا لأنهم يبثون السم في شروحاتهم فهو يريد أن يعني يعطيه عقيدة أهل الزيغ والضلالة، فيأتيه يدرس الفقه أو الأصول أو الحديث مثلا، ثم يعلمه ما هو في العقيدة من بطلان. فهنا أدى بهؤلاء الذين جلسوا مع مجالس أهل الزيغ أن تأثرت العقيدة التي كانوا عليها صافية بسبب وجودهم. لذلك نقول كما أنا لا أوافق حقيقة ولا أتفق مع من ينصح بعض الشيوخ ينصحون البعض يقول له اذهب فخذ ما عنده من الحق وانتبه لما يقوله من الباطل. هذا لا يقال إلا لمن أتقن العلم وأراد أن يستزيد، أو على الأقل واقف على أرض صلبة، فيذهب لبعض الشيوخ الذي يجد فيهم عوار في بعض مسائل العقيدة فيعلم كيف يأخذ منه ما يريد ثم ينصرف. لكن أن يذهب طالب العلم المبتدئ أو حتى المتوسط أو الذي لم يتقن في العقيدة، يعني كان يتقنه في الفقه مثلا لكن ليس متقن بالعقيدة، فيذهب ليأخذ فقه أو قواعد أو شيء ممن ليس على عقيدة أهل السنة والجماعة، هذا لا يصح، لأنه ممكن بسهولة جدا أن يؤتى به إلى عقيدة أهل الباطل من هذا الباب. وهذا مقصد الآن، أصبح الآن هم يتوسعون في دراسة تدريس الفقه وغيره، والمقصود أن يعني يدخلون العقيدة الباطلة في الدراسة في التدريس، حتى يعني يتحول الطالب الذي أصالة كان على عقيدة سنة الجماعة إلى عقيدة أهل الزيغ والضلال. لذلك لا ينصح بحضور هذه المجالس إلا فقط لمن يرى من نفسه قوة يستطيع أن يرد أو يفرق بين الحق والباطل، أما غير ذلك فلا. فهذا الكلام الذي ينصح به البعض أن اذهب وخذ ما عنده من خير واترك ما عنده من سوء، هذا لا يكون في العقيدة، هذا لا يكون. ممكن هذا في بعض الخلافات الفقهية، يعني يتعلم مع واحد تأصيله مثلا مذهب وعلى مذهب آخر لكن عنده الآلة وعنده علوم يذهب، لكن في العقيدة ما يصح، إن لم يكن صافيا للعقيدة وعلى أهل السنة الجماعة فلا يكون له أن يذهب إلى هذا. نختم الشيخ سريعا المسألة. والإيمان بجميع صفات الرحمن الخالق جل وعلا مما وصف الله به نفسه في محكم تنزيله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، وبما صح وثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم من أسانيد الثابتة الصحيحة بنقل أهل العدالة موصولا إليه صلى الله عليه وسلم، ليعلم الناظر في كتابنا هذا ممن وفقه الله تعالى لإدراك الحق والصواب ومن عليه بالتوفيق لما يحب ويرضى، صحة مذهب أهل الآثار في هذين الجنسين من العلم، وبطلان مذهب أهل الأهواء والبدع الذين هم في ريبهم وضلالتهم يعمهون، وبالله ثقتي وإياه أسترشد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، قد بدأت كتاب القدر فأمنيته وهذا كتاب التوحيد. هو يتكلم عن مسألة الجنسين، يقصد هنا أنه هو ألف تصنيفين، تصنيف كتاب القدر وكتاب التوحيد. كتاب القدر يعني للأسف غير موجود بسهولة الآن، يعني لم يخرج، مع أنه فيه ما فيه من الفوائد، لكن حتى يعني الطلاب فيما أعلم أنه لم يطبع ولم يخرج، وأيضا ما زالوا في مرحلة البحث عنه. كتاب القدر وكتاب التوحيد هو الذي معنا الآن، الذي قد خرج لله الحمد ونحو بين أيدينا. فهو يتكلم أنه أراد أن يرد هؤلاء الذين قد يعني تحولت العقيدة عندهم، فألف كتاب القدر وكتاب التوحيد، هم الجنسان الذين يتكلم عنهم المؤلف في هذا الكتاب. وسنبدأ إن شاء الله الأسبوع القادم في القواعد، قواعد المقدمة، قبل أن ندخل في بداية شرح المؤلف لصفة النفس، حتى يعني كما قلنا نذكر الإخوة الذين درسوا من قبل، أو سنتوسع حقيقة، القواعد ستكون كثيرة وفيها توسع حتى نضبط قواعد أهل السنة والجماعة في هذا الباب، أسماء وصفات وغيره. وهذه القواعد مهمة جدا، لأن يعني من استحضرها معه دائما وكانت عنده سيستطيع بسهولة إن شاء الله أنه يضبط المسائل والخلافات التي بين الفرق. لذلك أنا أقول الكتاب مستوى سيتقدم، يعني ليس مبتدئ، فاصبروا معنا لأننا سنحاول ننتقل درجة أعلى من كتاب لمعة الاعتقاد اللي هو للمبتدئين، على أن نبين أصول بعض أصول الفرق وكيفية الرد، ونستحضر القواعد التي عند أهل السنة والجماعة في هذا الباب في عند الشروحات إن شاء الله. فتحتاج للمتابعة دائما، الدرس يتابع ويذاكر حتى تستقر لك هذه القواعد وتستطيع أن تطبقها عند الخلافات. نقف عند ذلك عشان الوقت. طيب، قولوا قولي هذا واستغفر الله لي لكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. انا بس باقي امر